قال رحمه الله: المسألة السابعة الصاحب بالجنب، كما تقدم معنا، وهو يتكلم على هذه الحقوق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فجمعت من الحقوق ما جمعت، ومما جمعت ما للصاحب بالجنب فله حق عليه. قال: المسألة السابعة الصاحب بالجنب، قيل إنه الجار الملاصق، والذي قال هذا جعل قوله والجار ذي القربى الجار الذي له الرحم، الذي جعل الصاحب بالجنب أن المقصود به الجار الملاصق، فجعل المقصود بقوله الجار ذي القربى الجار الذي له رحم، الذي له الرحم. وقيل إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر، هذا قول أيضا مشهور أن المقصود بالصاحب بالجنب هو الذي يجمعك معه السفر أو رفاقة السفر، تكون أنت وهو في سفر مع بعض، فهذا له حق عليك، فلا ينبغي إلحاق الضرر به وهو مصاحب لك في ذلك السفر. فهو ذمام عظيم، والذمام تقدم معنا الحق والحرمة، والجمع أذمة، فهو حق عظيم وذمام عظيم. والجار ذي القربى وهكذا هنا الصاحب بالجنب، فهذه ذمام عظيم وأدمنة أو أذمة عظيمة، فجمع ذمام أذمة وحقوق عظيمة، فالمقصود بالذمام هو الحق والحرمة، ويجمع على أذمة، كل واحد له حق وحرمة في الشريعة، فالصاحب في السفر له حق، أو الصاحب الجار الملاصق له حق كما سيأتي حقه، وهكذا من ذكر. قال: وقيل إنه الذي يجمعك معه رفاقة السفر، فهو ذمام عظيم، فإنه يلفه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع، يلفه يجمعه، من لف يلف الشيء أي يجمعه معه الأنس، لف الشيء جمعه وضمه، فهذا الذي يظهر يليق بالمعنى هنا، فإنه يلفه أي يجمعه معه هذه الأشياء، فيكون من قولهم لف الشيء ضمه وجمعه، فإنه يلفه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع، وبعضها يكفل الحرمة، أي والله بعضها يكفل الدمام وللحرمة ومعرفة الحق له، فكيف إذا اجتمعت هذه الحقوق مع هذا الصاحب بالجنب؟ فهو يجمعك معه هذه الأشياء، الأنس والأمن والمأكل والمضجع، وبعضها واحد، لو كان واحدا منها لكان كاف أو لكان كافيا. قال: فهو ذمام عظيم، فإنه يلفه معه الأنس والأمن والمأكل والمضجع، وبعضها يكفي للحرمة، فكيف إذا اجتمعت؟ أشك أنها أمتن وأقوى في الحرمة والدمام. المسألة الثامنة: ليس من حق الجوار الشفعة، كما قال أبو حنيفة. نعم، ليس من حق الجوار، ليس كل من كان جارا لك له حق الشفعة، وإنما الشفعة للشريك، فالذي هو شريك معك في شيء تجمعك بعض الأمور في الشراكة، فإنه لا ينبغي أن تبيع إلا بعد استئذانه والتماس إذنه، تبيع عصيبك مما هو بينك وبينه، بينكم في مزرعة شراكة أو بينكم في أشياء شراكة، وأردت أن تبيع النصيب لا تبيع نصيبك إلا بعد استئذانه، فإنه إن أراد فهو أحق بهذا النصيب، وإذا بعت من غير استئذان فله أن يأخذه من ذلك المشتري، يأخذ هذا الشيء فله حق الشفعة، لو أن يذهب المشتري ويسترده ويعطيه ماله، يقول له خذ مالك أنا أحق بهذا، أنا شريك معه وبيني وبينه أشياء تجمعنا، أنا متضرر، لما يبيع لك أنا متضرر، كيف يبيع لك ولا يستأذنني ولا شيء، فني حق الشفعة، فيسحبه ويأخذه من المشتري ويعطيه ماله، يقول هذا مالك وهات هذا الذي قد أخذته ولم يستأذنني شريكي أصلحه الله، لأنه يتضرر يا إخوان، الشريعة جاءت برفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وأنت تبيع ولا تستأذن الشريك، فله حق الشفعة في هذه الحالة. وأما إذا قسمت، يعني قسمت الأشياء كما سيأتي، وحدت الطرق وعرفت الطرق، فلا شفعة بعد ذلك، كل واحد عرف نصيبه وتميزه، خلاص هذا نصيبي وهذا نصيبك، انتهينا، ما في شراكة بيننا، فما لك حق الشفعة، فلي أن أبيع لمن شئته، إلا إذا كان هناك طريق بينكم إذا كان هناك طريق وممر بينكم يحصل ضرر بشراء هذا المكان، لأنك الضرر ربما يوقف سياراته ويوقف يفعل بعض الأشياء والأحجار يرمي بها، ما يصلح هذا. فهنا الجار أحق بصقبه وإن لم يكن شريكا، وإن لم يكن شريكا كما سيأتي هذا القول لشيخ الإسلام ولغيره. وإلا الأصل في الجار الذي له حق الشفعة هو الشريك، المقصود به الشريك وليس مجرد جار كل أحد حر في ماله يبيع بما يرضي الله وشرع وأبيح، فليس بلازم أن يذهب لجاري ها وش رأيك، هو جاري بيته وبيع على جنب وانا على جنب، كل أحد بعد حاله، كل واحد بعد حاله، وما بيننا شيء مشترك حتى يأتي ينازعني في هذه البيعة، فأنا أحق بمالي وأتصرف في مالي كيف شئت. فيأتي يقول ليش بعت لفلان؟ ما بعت، أنا بعت مالي وليس عليك ضرر. لكن إذا كان الجار غير الشريك بينك وبينه طريق ويتضرر بهذا الجار الذي سيأتي ويجاوره يحصل له ضرر، ما ينبغي أن تبيع، أولا تذهب إليه وتنظر إن كان أراد هذا الشيء الذي تريد تبيعه بعت له، إن كان أراد هذا الشيء الذي تبيعه بعت له، وإلا استأذنت في البيع وأنك تريد أن تبيع لفلان. وإذا كان يحتاج لهذا الشيء وذهبت تبيعه من غير أن تأتي إليه وتراجعه فله حق الشفعة عند جماعة من أهل العلم، وإن لم يكن شريكا له حق الشفعة هذا الجار لأنه متضرر والشريعة جاءت برفع الضرر. وإن الأصل في الجار الذي له حق الشفعة هو الشريك، من كان بينك وبينه شراكة كما سيأتي. قال المسألة الثامنة: ليس من حق الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. قال علماؤنا: لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض للمفروضات، وإنما ذكر الإحسان والمفروض لم لهم، والمفروض لهم لم يؤخذ، طيب والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر حتى هذا الإحسان. الإحسان يشمل الواجب ويشمل أيضا كذلك المستحب، فالله تعرض لهذا وهذا، وكتاب الله في هذه الآية تعرض لهذا وهذا، أي في حقوق الجار والجار ذي القربى والجار الجنب. المقصود الإحسان، كلمة الإحسان عامة تشمل الفرائض وتشمل النوافل، وربما أطلقت على النوافل كما تقدم معنا في التفسير، وإلا هي عامة أيضا. فعلى هذا القول فيه نظر الذي نقله عن علماء كما سيأتي يرده. لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض المفروضات، وإنما ذكر الإحسان، وكله من أجل الرد على أبي حنيفة حتى يقال الجار هنا له حق الشفعة، هذا فرض يعتبر واجب، والله ما أراد هذا، ما تعرض لهذا الشيء. قال علماؤنا: لأن الله تعالى في هذه الآية لم يتعرض المفروضات، وإنما ذكر الإحسان، والمفروض لهم يؤخذ من دليل آخر وليس كما زعم، لأن الإحسان يعم الفرض والنفل. صدق، الإحسان يعم الفرض والنفل، لكن مسألة الشفعة للجار هذا ما هو صحيح الذي ذهب إليه أبو حنيفة على الإطلاق. الشفعة للجار الشريك، وأما غير الشريك فالأصل ليس له شفعة إلا إذا كان يتضرر، فإذا كان يتضرر يرفع الضرر بهذه الشفعة، يذهب ويأخذ من المشتري، وإلا الأصل ما يصلح أنك تذهب وتنزع شيء من المشتري ممن اشترى، ما يصلح نزع شيء، قد تم البيع واتفق مع صاحب المال ومع صاحب الأصل، وأنت جار تذهب تنزع، ما لك حق النزع في الأصل، ولا يحل هذا، يحل هذا البيع الذي قد عقد بين المالك وبين هذا المشتري، وأنت تذهب تنزع وتقول لي حق الشفعة، الأصل ما لك حق الشفعة إلا إذا كنت شريكا، وأما مجرد جار فالأصل ليست لك حق الشفعة إلا إذا كان هناك ضرر فيرفع هذا الضرر عنك، ولا بأس أن يقال لك حق الشفعة إذا كان هناك ضرر يرجى رفعه برد هذا الشيء إليك. قال رحمه الله: وليس كما زعم، لأن الإحسان يعم الفرض والنفل، ولم يبقى شرع ولا حق إلا دخل فيه، فعمت الوصية فيه وتفصلت منازله بالأدلة، تفصلت منازل الإحسان بالأدلة، هذا واجب وهذا مستحب، وتبينت بالأدلة، وإلا الإحسان يعم هذا وهذا، ثم بينت الأدلة هذا الواجب وهذا مندوب، أو هذا واجب وهذا مندوب، هذا مستحب وهذا واجب، وتفصلت منازله بالأدلة. وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة، نعم قطعنا شفعة الجار وليست له الشفعة لأن الشفعة هذا هو الأصل متعلقة بالشركة إذا كان شريكاً. أما من غير شريك كل واحد يقول أنا لي حق الشفعة، ما لك حق الشفعة إذا لم تكن لك شراكة مع صاحب هذا المال. صدق رحمه الله، إنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة، وهذا ما له شرك الجار، فإن كانت له شركة فنعم، فالحكم يدور مع علته إثباتاً ونفياً. قال وإنما قطعنا شفعة الجوار بعلة أن الشفعة متعلقة بالشركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، هذا نص يدل على الشراكة بين هؤلاء. فإذا باع لشخص وأنت كنت غائبا في سفر أو ما استأذنك وأنت موجود فلك أن تنزع هذا من المشتري، تقول كيف يبيع لك، أنا شريك، أنا أحق بهذا، أنا متضرر، أنت ستدخل معي الآن وأنا متضرر في هذا الشيء وأنا ما أرضاك، فلا بأس أن يذهب وينزع هذا ويتحاكموا والشفعة فيما لم يقسم. وهذا لم يقسم بعد، لا زالت الشراكة موجودة وأنت تأخذ هذا. أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود كل واحد أخذ حقه وهذا أخذ حقه، يعني ما في شفعة، فلا شفعة بعد ذلك. قال رحمه الله الشفعة فيما لم يقسم، فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، هذا حديث عام، هذا حديث عام وما فيه ما ذكر في الأول الشفعة فيما لم يقسم، بل الجار أحق بصقبه سواء كان شريكا أو غير شريك فهو أحق بالصقب، والصقب هو الملاصقة والقرب، فقول الجار أحق بصقبه أي الجار الملاصق أحق بصقبه، فقوله الصقب تقول الملاصقة والقرب، والمراد به الشفعة، الجار أحق بصقبه الصقب الملاصقة والقرب والمراد به الشفعة. والباء إما أن تكون للتعدية أي تعديته الحق، تعدية الحق، والباء إما أن تكون للتعدية أي تعدية الحق، وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره، فعلى هذا الجار أحق بصقبه أي حق أحق بسبب الملاصقة والقرب، فله حق الشفعة إذن، وإن لم يكن شريكا فهو أحق بصقبه أي بسبب الملاصقة إذا قلنا الباء للسببية، فإذن له حق الشفعة، وإن لم يكن شريكا ولا قسمة ولا شيء بينهم، فإذا كان تضرر يعطى كما سيأتي. وهكذا أيضا على معنى التعدية، أن الباء للتعدية أي تعدية الحق، فهو أحق أيضا كذلك بهذا الشيء من غيره، فله الأحقية قبل غيره، فلا تبع إلا باستئماره وإذنه، ولا سيما في مع العلة التي سيأتي ذكرها. فإذن هذا حديث عام، الجار أحق بصقبه أي الجار الملاصق، والقريب أحق بالشفعة، لأن المقصود بالصفق هو أو بصقبه هو الشفعة، فعلى هذا يكون له حق الشفعة وإن لم يكن شريكا. قلنا أراد به الشريك يعني حمل على الشريك، الجار أحق بصقبه لم يحمل على الإطلاق للأدلة التي قيدت الأخرى، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الأدلة جاءت بالشراكة في الشفعة ولم تأتي مطلقة، وهذا الجار أحق بصقبه أي حق بالشفعة إن كان شريكا، وإن لم يكن شريكا فليست له شفعة. وهذا كلام جيد في المحمل، إلا أنه سيأتي الاستثناء، إذا كان بينك وبين جارك طريق فهو أحق بصقبك، ولا ينبغي البيع إلا بعد الاستئذان منه والنظر في حال كان يريد الشيء هذا فهو أولى به. هذا كلام جميل، أن المقصود بقوله الجار أحق بصقبه أي الجار الشريك، فيحمل على ما حملت عليه الأدلة وصرحت بذلك أنه الذي له حق الشفاعة، أما غير الشريك فليس له حق الشفاعة، ولا صارت مهزل البيوع، كل واحد سيذهب إلى المشتري يقول هات أنا أبغيه، قد تم البيع وقد تفارقوا الناس، وهذاك يذهب إلى المشتري يسحب منه، الجار أحق بصقبه، ما لك حقية أبدا إلا إذا كنت شريكا. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، قلنا أراد به الشريك وهو أخص جوار بدليل ما تقدم، كلام واضح، وهو أخص جوار بدليل ما تقدم الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم يعني إذا كان شريكا، وأما إذا لم يكن شريكا فلا. طيب، هذه مسألة خلافية تقرأ من هنا بين أهل العلم في إثبات الشفعة للجار. اختلف العلماء في إثبات الشفعة للجار على أقوال. القول الأول يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار مطلقا، ما دام ما هو شريك ما له شفعة، يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بحديث جابر وفيه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود خلاص كل واحد أخذ نصيبه، وحصلت القسمة بينهم، والطرق قد علمت والحدود قد علمت، فلا شفعة لأحد بعد ذلك، فلا يأتي ويذهب وينزع من المشترين. واستدلوا بحديث جابر فيه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق. كلام جميل، فيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق. والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري. حتى المشتري، نحن ماذا لا نراعي المشتري الذي اشترى؟ فإذا كان الشريعة تراعي وتقصد رفع الضرر عن الجار، فهي كذلك أيضا تقصد رفع الضرر عن من؟ عن المشتري. فلو ذهب وأخذ، كل واحد يذهب ويأخذ وينزع من المشترين، يرون أن البضاعة طيبة، وباعها ذاك برخص، باعها برخصة، وهذا المحل الذي يريدونهم بجوارهم باعه صاحبه برخص، وهو محل جميل وثمين، فيذهب يقول للمشتري: تعال تعال، هذا أنا حق به والجار حق بصقبه، ويتفلسف ويأتي بهذه الأدلة. هذا ما هو صحيح. فإذا كانت الشريعة من مقاصدها رفع الضرر عن الجار، فأيضا من مقاصدها رفع الضرر عن المشتري. فإذا لابد أن يكون جار محدد بهذا الحد الذي في حديث جابر: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وإذا لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق فهم لا زالوا بينهم شراكة، فله حق الشفعة. القول الثاني: يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة. هذا أيضا لا بأس به. الآن يقولون الشفعة عند الحنفية مرتبة على هذا الشيء، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم على قول الجمهور كما تقدم، وتثبت لآخر أيضا، لشريك مقاسم إذا بقيت بينهم بعض الأشياء، إذا بقيت بينهم بعض الأمور، وإن لم يكن وإن قاسموا لكن بقيت بعض الأشياء فتثبت له هذه الشفعة. قال الحنفي أن الشفعة مرتبة، فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق. واحتجوا بما روى أبو رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. هذه مراتب ثلاثة عند الحنفية مرتبة على هذه الشفعة. المرتبة الأولى ما هي؟ الجار الذي لم يقاسم، فهذا له حق، الشريك الذي لم يقاسم له حق الشفعة ولا إشكال في هذا. الثاني الشريك الذي قاسم لكن بقيت بعض الأمور مشتركة في بعض الساحات، في بعض الأماكن مشتركة بينهم، بعض الطرق مشتركة بينهم، فله حق الشفعة. الثالث الجار الملاصق الذي هو ملاصق لك له حق الشفعة، أما جار بعيد فليس له حق الشفعة. هكذا مرتبة عندهم. واستدلوا على الأخير هذا بحديث أبي رافع: الجار أحق بصقبه، والمقصود بالصقب الملاصقة، المقصود بالصقب كما تقدم معكم الملاصقة. فإذا كان ملاصقا فله حق الشفعة، وإذا كان غير ملاصق فليس له حق الشفعة. فهو جار قريب وملاصق. وما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار الذي أحق بالدار، الجار الذي أحق بالطيب، قال: جار الدار أحق بالدار. جار الدار هذا استدلوا به أيضا أن الجار الملاصق فهو أيضا له حق الشفعة. استدلوا بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، ولأنه اتصال ملك يدوم. ربما يأتي يبيع لواحد جار متعب، خمار عربيد، يدخل المردان ويدخل النساء فاجر من الفجرة، ويشتري هذا الدار ويجعله كما تعلمون دار بوار، فيجمع فيه ما يجمع من الحشف وسوء الكيل، وهذا الجار متضرر. يقول: أنا ما بيني وبين شراكة، نعم ما بيني وبين شراكة، لكني ملاصق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، وهذا يضرني، هذا يضرني، فأنا أحق بالبيت، هذا أنا أحق بالبيت، فلا بأس أن ينزع من المشتري لأنه متضرر. فإذا كان متضررا لا بأس بذلك، وإذا لم يكن متضررا فليس له حق الشفعة وإن كان ملاصقا كما سيأتي على القول الصواب. فإذا باع بيت الجار وكنت ملاصقا له وعليك ضرر في بيعه لغيرك فأنت أحق بهذا، فلك حق الشفعة يرجى إن شاء الله. وإذا باع جارك داره ولست متضررا ببيعه فليست لك حق الشفعة، فلا تذهب تنزع من مشتريه. وحديث الحسن عن سمر ما حاله؟ ليش ضعيف؟ ضعيف نعم، لكن ليش؟ عند من؟ أحسنت، لم يسمع إلا حديث العقيقة. حسن عن سمرة لم يسمع إلا العقيقة، حديث العقيقة على قول. والحسن مدلس كما هو معلوم. وما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. ولأنه اتصال ملك يدوم ويحصل له ضرر، اتصال ملك يدوم. طيب الثالث، ومن الفقهاء من توسطه فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، هذا قول من سيأتي من الأئمة رحمهم الله. ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك أو الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، نفاها فيما عدا ذلك، ما في حق من حقوق الملك مشترك بينهم، الملك مشترك بينهم، ما في شراكة بينهم في حق من حقوق الملك، فهذا ما له شفاعة. وأما إذا كان بينهم الماء وبينهم الطريق الممر واحد والماء واحد يستقون منه فله حق الشفعة، فلا نهضم هذا الشيء فإنه متضرر. فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك الطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا دليل واضح وهو ثابت بإسناد صحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان مسافرا غائبا لا يبيع، لا يبيع. والآن الحمد لله الهواتف موجودة، ممكن أن يتواصل معه ويتصل به ويقول: أنا عازم على البيع، ما رأيك؟ وبيني وبينك طريق، فربما يحصل لك ضرر، إن كنت تحب تشتري أنت فأنت أحق، وإن كنت تأذن لنا سنبيع. فلا تأتي بعد ذلك وتنزع البيع من هذا المشتري، فليس لك حق بعد ذلك. قال: الجار حق بشفعة جاري ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. والراجح هو القول الثالث، لأن فيه جمعا بين الأدلة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكا في حقوق الملك ثبت له الشفعة، ثبتت له الشفعة، وإلا فلا. وقال ابن القيم رحمه الله: الأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث. وهذا هو وسط بين قولين: القول الأول لا شفعة له مطلقا، والقول الثاني شفعة مرتبة على ثلاث مراتب: شفعة شريك لا زال لم يقاسم، وشفعة شريك قاسم لكن بقيت أشياء مشتركة بينهم، وشفعة جار ملاصق، شفعة جار ملاصق سواء كان شريكا أو غير شريك. هذا القول قول الحنفية. والقول الثالث كالوسط، فإن كانت له شراكة بينه وبين جاره فله حق الشفعة كالشراكة في الطريق، وإن لم يكن في الملك شراكة لكن بينهم طريق ممر واحد، ربما هذا يوقف السيارة في هذا الطريق ويؤذي الناس، معه سيارة يوقفها وما يجدوا مجال، ضيق المكان وما يجدوا مجال للمرور، أو يضع الأحجار ويضع الزجاج ورجل ما يبالي، رجل ما يبالي، وطريق الجيران من هنا، طريق الجار هذا من هذا الموضع، فيحصل عليه ضرر، فله حق الشفعة في هذه، يقول أنا متضرر، فله أن ينزع هذا من المشتري في هذه الحالة إذا كان ملاصقا وأيضا متضرر. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فليست له حق الشفعة. فمن يلخص لنا هذه المسألة المهمة التي تحصل عند الناس؟ فكم من جار يبيع جاره وتحصل ربما يأتي بجار عربيد وبعدها مشاكل إلى آخر ذلك. لا شفعة للجار إلا بشراكة، نعم. أما إذا صار في الطرق وحدت الحدود ما في شفعة لأحد. القول الثاني أن الشفعة مرتبة، نعم، شريك لم يقاسم وشريك قاسم وبقي بعض الحقوق بينهم مشتركة، وشريك أحسنت ملاصق أحسنت. والثالث وهو قول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، نعم أحسنت، إذا كان بينهم اشتراك في حقوق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحو ذلك فله حق الشفعة. أحسنت، وإن لم يكن فليست له حق الشفعة. فعلى هذا الجار الملاصق له حق الشفعة بهذا القيد، بهذا القيد الذي ذكره لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به أو بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. إلى هنا استفدنا هذه المسألة كما سمعت مسألة الشفاعة، وقد دلت عليه الآية التي ذكرت: والصاحب بالجنب، فقيل الجار القريب الملاصق على قول، ثم ذكر مسألة الشفعة للجار هل تثبت أو لا تثبت. تفضل.